وروى الامام احمد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرا فيهم الروم فيها الروم فاوهم فقال انه يلبس علينا القران فان اقوما منكم يصلون معنا لا يحسن الوضوء فمن شهد الصلاه معنا فليحسن الوضوء واسناده حسن ومتنه حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب وهو انه صلى الله عليه وسلم تاثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك على ان صلاه الماموم متعلقه بصلاه الامام. بارك الله فيك. الله يحفظك. السير يلا بسم الله.